يقول السائل: قول النبي الصحابي قول في النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحيا ليلة، هل كل الليل أم بعضه؟ اللي نفهم منها أنه ما دام يطوي فراشه ويحيي ليله معناه أن الليل كله، وقد يرتاح بقص من النوم في النهار، أما الليل فإنه يمضيه عبادة وتهجدا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل حضور دروس العلم يخالف السنة في الاعتكاف؟ لعلهم إن شاء الله لا تخالف ذلك، وإذا الإنسان أراد أن يطمئن وينفي الشك باليقين ولازم اعتكفه، وبإمكانه أن يستفيد علما يأخذ معه كتاب تفسير، كتاب حديث مع الشرح فيستفيد إن شاء الله، وهذا من الفوائد التي يستفيدها بالاعتكاف، لا سيما في النهار أو في أول الليل. نعم. قل السائل: هل الشرط لوجوب تحصيل هل الشرط تحصيل فضيلة ليلة القدر أن يكون المرء معتكف أو يكون في المسجد؟ هل يشترط لتحصيل فضيلة ليلة القدر أن يكون معتكفا أو أن يكون في المسجد؟ هذا من أسباب الحصول عليها أنه يكون معتكف من أجل أن ينقطع للعبادة تماما حتى لا يشغله شاغل، أما إذا كان في بيته فقد يشغله ما يشغل غيره ويغفل عن بعض الساعات، فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص سواء عاد معتكف وينقطع للعبادة تماما أو أنه يتفرغ للعبادة في بيته ويجعل له ساعات لا يشغل فيها نفسه إلا بطاعة الله، لأن العبادة إذا كانت بخلوة وخالصة فإنها تؤدي الثمرة، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل القسط الأكبر للنوم والزيارات والمجالسات وضياع الأوقات، هذا في غير رمضان، فكيف برمضان الذي هو فرصة للمنافسة والمسابقة، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أروا الله فيه من أنفسكم خيرا فإن الله ينظر إلى تنافسكم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في مسجد صغير تقام فيه البدع حيث يصبح المعتكف كأنه مشارك فيه في من الذكر الجماعي أو قراءة الأوراد الشركية أو غير ذلك؟ هذا ربما يؤثر عليه إلا إذا كان أنه سيجلس فيرشدهم ويعلمهم ويذكرهم ويبين لهم الحق من الباطل والسنة من البدعة، عنده قدرة على ذلك، عنده علم وعنده حسن معاملة، وإلا فيعتكف في مسجد آخر ويدع المكان الذي لا يستطيع أن يؤدي فيه عبادته كما ينبغي. يقول السائل: هل يجوز والأفضل أنه يعتكف في مسجد تقام فيها الجمعة حتى ما يضطر إلى الخروج من معتكفه؟ نعم. يقول: هل يجوز الاعتكاف في مكان واحد في المسجد الحرام يصلي في نفس المكان؟ نعم نعم إذا صح لك ذلك في أي مكان، في زاوية، في عند اسطوانة، عند المكمة، المهم أنك متصل في صلاتك مع الصفوف، ما تنعزل عن الصف لا، لكنك تنعزل عن الاجتماع بالناس والاختلاط التام، فيحصل غفلة وضياع للأوقات. وأما كونك تنعزل في مكان بإمكانك أن تصلي فيه فروضا ونوافل متصلا بالصف فهذا طيب. يقول سأل: إن كنت معتكفا وصلى الإمام على جنازة هل أصلي معه؟ نعم، الذي الممنوع أن تخرج مع الجنازة تزور المقابر أو تزور مرضى أو تدخل الأسواق، هذا هو الممنوع. يقول السائل: ما المراد بقوله رضي الله عنه اعتكف أزواجه من بعده؟ يعني أن أزواجه رضي الله عنهن اعتكفن من بعده في المساجد، في المسجد كل واحد منها تتخذ حجرا معين وتعتكف فيه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما هو السنة في زيارة مسجد قباء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من توضع في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. وهذا الوقت مفتوح ليلا ونهارا، لكن لا تصلي فيه إلا في الأوقات التي تجوز فيه الصلاة، ما تذهب إليه بعد الفجر ثم تصلي قبل شروق الشمس. إذا وصلت إليه في ذلك الوقت اجلس وانتظر، تتلو كتاب الله، تسبح وتهلل، تستغفر حتى تشرق الشمس، ولا تذهب إليه بعد العصر، فلا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ويجوز أن تذهب في الأسبوع مرتين أو أكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذلك، إلا أنه هو عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل أسبوع في الحديث كل سبت، ولكن قد يكون المقصود يوم السبت بالفعل أو كل سبت يعني كل أسبوع كما هو في لغات العرب. يقول السائل: امرأة توفيت عليها دين وكان لها ابن ولا يستطيع أن يسدد دين أمه، وله صديق عنده زكاة، هل له أن يأخذ الزكاة من هذا الصديق لكي يسدد دين أمه؟ نعم، إذا أن هذا المزكي لم يجد أحوج للزكاة من هذا يدفعها لهذا الرجل ليقضي به دين أمه ما دام أنه ما يستطيع هو من ماله. يقول السائل: إخوة أمي لم يعطوا أمي ولا خالاتي نصيبهن من التركة، وقمنا بهجرهن ليكون ردعا لهن حتى يعطوا الحقوق لأهلها، فهل فعلنا صحيح بهجرنا لأخوالنا؟ أما الهجران والقطيعة هذه لا تحل ولا تجوز، ولكن إن كانوا لم يؤدوا ذلك عن طيبة من نفس واعترافا بالحق فلهن أن يطالبنهم شرعا إذا لم تنفع معهم النصيحة من وسطات أهل الخير الذين يذكرونهم بالله، فإن لهن الشكوى والتقدم إلى المحاكم لأخذ حقهن بالقوة عدالة وحكمة. والواجب على الإنسان أن يتق الله، فإذا كان على يدك مال يتيم أو أرملة أو نحو ذلك، أو أي إنسان عاجز أن يأخذه بالقوة، فعليك أن تتق الله، فإن الله أقوى منك وقادر على أن ينتقم منك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. نعم. يقول السائل: كنت أعمل في أحد الأجهزة الأمنية وكنت أتقاضى المرتب من الدولة، ثم توقفت عن العمل لمدة 5 أشهر والمرتب ما زال لم يتوقف، ماذا أفعل بهذا المرتب؟ تعيده إلى مكانه، فإنه لا يحل لك ما دام أنك تركت العمل. وهم غافلون، لأنهم عندهم نظام أنه كل شهر ينزل الراتب على حسب العادة، فقد يغفل المسؤول، وغفلته وكونه نزل ماء هذا المال لا يحل لك. لا تقول هم الذين حولوه فأنا أستحله، لا، عليك أن تعيده إليهم. يقول السائل: طلب مني والدي أن أقوم بعمرة عن جدي وقد اعتمرت الأسبوع الماضي، فما هو الأجر الذي أجنيه أنا؟ إيش السؤال مرة ثانية؟ يقول أنه اعتمر عن جدي. أيوة. فما هو الأجر الذي يجنيه هو؟ يجنيه هو البر والصلة، إذا أحسنت إلى قريبك فهذا بر وصلة، صلة رحم وبر بوالديك، فهذا الذي تجنيه، لا تخسر أبدا. يقول السائل أنه يأتي في كل سنة للعمرة ويقبل الحجر في كل عمرة مرة، ولكن يدافع حتى يقبل الحجر، فقال له بعض الإخوة أن ذلك لا يجوز، فما هو قولكم؟ أما كونك تدافع بالقوة تضر نفسك وتضر الآخرين من أجل تقبيل الحجر، فقد يكون عليك من الإثم أكثر مما تحصل عليه من الأجر. أما إذا تيسر تقبيل الحجر بسهولة فهذا سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تعبد وليس من باب التبرك. فانظر، إذا كنت لا تحصل عليه إلا أن تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين فلا. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.